حديقه بين نقال الغروب يشوف شو ساعه ساعه ساعه, ساعة الا ربع راح. بسم الله اقرا يا شيخ ابو حسن على سيدنا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. امور الحكومه خوف. لو قال لك الحاكم انت خالفت هي انت من البلاد ايش تقول؟ تقدم تقول له ها اطيعوا الله واطيعوا الرسول امين. ليش خالفته؟ ليش خالفته؟ ما خالفت اي انت من البلاد خالف. فين تروح؟ ها يعني لانك انت المذنب. ليش تخالف تخالف الامام العادل؟ اذا كان امام عادل ما ما ما ما, ما امرك بمعصيه ها ما يمكن تخالفه ابدا الا اذا امرك بمعصيه. لا معصيه لمخلوق في لا طاعه لمخلوق في معصيتي الخالق. الانسان لازم يتدبر بالعقل. نعم طيب انا ليه وقع نفسي في اشياء ما مثلا تضرني؟ خليني بعيد احسن. اذا كان العلماء يقول الشيء لا تدري عنه وقل لا ادري اذا ما تسالوا الكشف ما تحقق فيه قل لا ادري. قل لا ادري ها ما ينقص من غدك. بعض الناس يظن على انه الانسان لما يقول ما ادري يقول هذا يعني انه ليس بعالم. لا بل سيدنا مالك جاء رجل من من من من طي يمشي ساله عن مسائل ما اجاب عنه الا عن ثمانيه وقال له الباقي لا ادري. قال كيف انا اجي من مسيره شهر شهرين يقولون مالك مالك بالمدينه مالك ذلك الزمان الامام مالك الامام مالك ما تجيب الا هذا والباقي تقول لا ادري. قال له اطلع اكبر جبل. الامام مالك ايش قال له؟ قال له اصعد اكبر جبل وقل مالك يقول لا ادري. اتحملك يوم القيامه وانا ما ادري؟ ها وهو كل ذي علم عليم. شوف الخوف الخوف. لا الان نبغى بس في فلوس نعم في فلوس نسأل الله السلام. نعم طيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الامام البغوي رحمه الله ورحمنا والمسلمين اجمعين باب من تحل له الصدقه من هذه السنن الايه هذه السنن الكبرى للامام البغوي السنن الكبرى للامام البغوي يسير فيها مسيره الايه مسيره الفقه وهو من كبار الشافعيه وله تفسير كان مطبوع في زمن الامام في زمن الامام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ال سعود طبعه رحمه الله طبع البغوي بالهامش وطبع على حسابه وطبع التفسير بابن كثير بهذا وهذه الطبعة ما عاد توجد. بالمرة كانت جميلة كان هذا التفسير البغوي مع تفسير ايش رحمه الله. طيب وهذا ماشي على ايه هذه السنن الكبرى. بعضهم ألف كتب بهذا قال على انه ايش فقه السنة هذا أحسن هذا فقه السنة هذا البغوي دحين يقرأ الحديث ويأتي بالحديث ثم يذكر أقوال العلماء إخلافهم رحمهم الله تعالى هؤلاء. نعم طيب سيدي. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا يوسف قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة. عطاء بن يسار إمام أهل مكة إمام أهل مكة في التابعين. عطاء بن يسار وهو إمام أهل مكة في الإيه في التابعين وهو من الموالي. إيش معنى من الموالي؟ يعني أصل أبوه كان مملوكا عبدا ولذلك كان أكثر العلماء في ذاك الزمن كانوا من الموالي حتى على أن عبد الملك الخليفة الكبير الذي من بني أمية دخل عليه عالم من العلماء وقال لا وكان مسافر قال جئت مكة قال نعم قال من فيها من العلماء قال فيها عطاء قال هو من الموالي أو من الأحرار قال من الموالي قال المدينة قال فيها من الموالي قال من الموالي كده قال في الآخر ذكر 4-5 من الأحرار قال له لقد فرجت عن قلبي كاد الموالي أن يطلعوا لإيه أن يطلعوا المنابر. شوف ليه؟ لأنه يعرف نفسه على أنه يداوم على العلم لا ينظر إلى النسب. العلم يرفع بيتا لا عماد له. البيت يرفع بيتا لا عماد له. إيش معنى عماد له؟ يعني ما في له أساس ما ينظر إلى النسب. ولذلك سيدنا عمر رضي الله والجهل يهدم بيت العز والشرف والبيت والجهل يهدم بيت العز والشرف. سيدنا عمر لما جاء من المدينة جاء إلى مكة قام إيش أمير مكة خرج لمقابلته قال له سيدنا عمر: من تركت على مكة لما أنت جئت إلي تقابلني في الطريق؟ قال: تركت فلانا. قال له سيدنا عمر: تغير، كيف تترك إنسان ما له نسب، يعني عبد مملوك، تتركه أميرا على أهل مكة؟ قال يا أمير المؤمنين: إنه أقرأهم. قال بهذا فضل، والله لولا أنك ذكرت على أنه كان أقرأهم لأمرته، يعني معناته أمر بضربه. لكن لما قال له إنه أقرأهم، سيدنا عمر خلاص رجع، لأن الدين ما ينظر إلى النسب، ينظر إلى العلم وإلى التقوى. نعم. طيب، عن عطاء بن يسار إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. عن عطاء بن يسار إيش قال بعدين؟ أن رسول الله، أن الرسول سيدنا عطاء تابعي، مع الرسول، كيف روى عنه؟ نقول هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل، يعني سيدنا عطاء يعني حذف التابعي، حذف الإيش؟ حذف الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط. نعم. طيب، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. شوف، لا تحل الصدقة لغني، الغني لا يعطى من الصدقة سواء كانت من الواجب التي هي الزكاة، لا يعطى من الصدقة. نعم. لغاز في سبيل الله إلا لخمسة، ولو كان غنيا يأخذ من الزكاة، ولو كان غنيا لغاز، وهو المجاهد في سبيل الله، بنص الآية، بنص القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب وفي سبيل الله. في سبيل الله هو المجاهد الغازي. نعم. ولو كان غنيا نعطيه من الزكاة، نعينه أن يشتري الجمال، وأن يشتري الحصان، ويشتري السيف، وأن يشتري الرمح. الرمح هذا لأنهم كانوا في ذاك الزمن ما لهم رواتب، لأن الحكومة ما في رواتب، مو زي الجندي أنا العسكري يأخذ فلوس، لا، ما كان في، كان يخرجون وينفقون على الجهاد بأنفسهم وأموالهم. جاهدوا بأنفسكم وأموالكم، جاهدوا بأموالكم. كان الرجل يقدم رقبته للقتل، يحب أن يقتل. ليه؟ يقول: قتل في سبيل الله. شوف، رضي الله تعالى عنه سيادنا. نعم. طيب، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم. غارم كيف؟ تخاصم اثنان، أو تخاصم جماعة قبيلتان، قالوا: هذا فلان قتل رفيقا إلى آخره، وجبت عليهم الدية، ما عندهم يسلموا الدية، فجاء إنسان وقتل، فجاء إنسان وقال: يا جماعة، الدية أنا أتحمله، أنا أتحمل وأسلمه عنكم. هذا الرجل الذي تحمل الدية أو تحلم الشيء الذي تخصم عليه، نساعده من الزكاة. والغارمين، كيف نأخذ هذا؟ بقوله تعالى: والغارمين، الذين يغرمون الأموال لأجل الصلح بين الناس. نعم. أسألك أن به عندنا المقصود مسلمين أخوان، ويقولوا ما يتوجوا لا من ما يتوجوا في منهم، إن نحن أنهم يأخذوا منهم ولا يأخذوا منهم، لا مقابل النسب. أنا ذكرتني بتيه أنه جيلان يقول هذا تكبر، هذا من باب التكبر، هذا من باب التكبر، كل الدين واحد، الإسلام واحد، هذا الحين بقول لك هذا ليس من الدين، هذا من التكبر. يقول: أنا ما تزوج من الفلان لأن نسبهم أوقف. أنا أقول: إن أكرمكم عند الله. أنا بقول لك، بجاوبك أنا على أنه هذا من باب التكبر. بعض الناس يقول: أنا لا تزوج من الفلان لأنهم هم أدنى مني نسب. لا ينظر لهذا. الرسول زوج ابنة عمته السيدة زينب بنت جحش على زيد ابن حارثة، وزيد ابن حارثة سرق من قبيلة صغيرا، وبيع في سوق عكاظ عبدا صغيرا، ولا الصغير جابوه في سوق اضباعوه، اشترى ابن اخت السيدة عائشة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، واهداه لعمته السيدة خديجة. نعم. يعني انه عبد سرق، وسرق من بني كلبي، هو من قبيلة بني كلبي جهة الشام، فبيع فزيد الرسول، لكن سمي عبد لما سمي عبد سمي عبد لأنه سرق وبيع. نعم. وسيدنا الرسول لما جاء سيدنا زيد إلى البيت وهو صغير كان الرسول دائما يتكلم معه ويلاعبه. فالسيدة خديجة لما رأت الرسول يكلمه ويلاعبه قالت له هو لك. أسمع يا شيخ, قالت هو لك. وهبت سيدنا زيد للرسول, فلما وهبته ترجى الرسول إلى على ما كان ذلك الزمن وقال إن زيد ابني أو كما قال عليه الصلاة والسلام, تبناه الرسول قبل التحريم. ادعوهم لأبائهم, هذه بعدين نزلت. بعد ذلك الرسول لما كبر سيدنا زيد الرسول زوجه على مين؟ على بنت عمته شريفة من قريش من نسب عالي. الرسول زوج على مين؟ على رجل بيع بالفلوس زي سيدنا يوسف لما بيع أنه عبد. ها؟ الرسول ما نظر إلى النسب, نظر إلى التقوى, نظر إلى التقوى. ها؟ وكذلك سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه كان من الحبشة. تزوج من الأحرار, إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. شوف هذا كلام الرسول, إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه, ما قال من ترضون نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول الناس, شوف شعر سيدنا علي, الناس من جهة التمثال أكفاء. أنت عندك عينين, أنا عندي عينين, أنا عندي خشب, أنت عندك خشب, فم عندك فم. الناس من جهة التمثال أكفاء, أبوهم آدم والأم حواء, وما الفخر إلا لأهل العلم لأنهما على الإيه؟ على الدهر يعني أجلاؤه إلى آخره. ما الفخر إلا لإيه؟ للعلم. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. بالله لو كان في مجلس واجتمعوا ورجل كبير قد الجمل وسوي عمامة كبيرة وجبة كبيرة ولحية كبيرة وماسك الصبحة وجوه سألوت مسكين فارغ ما يعرف لا يجيب ولا شيء, إيش يكون حاله في ذلك المحفل ذلك المجلس؟ صغير. وإن صغير القوم عنده علم كبير. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ويجعل العمل خالص لله, لا لأجل الدنيا ولا لأجل الرياء. نعم. ولا لأجل السمعة. نعم. أو لغارم أو رجل اشتراها بماله, أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني, أو لعامل عليها. أو لعامل عليها يعني على الزكاة على الصدقة والعاملين عليها. لو الإمام جاب قال يا فلان أنت أخرج إلى بلدي فلان إلى الرياض مثلا أو إلى المدينة أو إلى جهة الشام مثلا, اجمع زكاة الإيه؟ زكاة القبائل اللي في تلك الجهة. وهو الرجل غني, هذا الموظف يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا, لأنه عامل هو يأخذ حق التعب حقه مو لأجل كونه فقير. والعاملين عليها. وفي الرقاب, إذا كان واحد في الرقاب, إذا كان اتفق صاحب العبد مع العبد قال العبد لسيدي أنا أريد أن أعطيك يا سيدي 20,000 وتتركني يجعلني حرا, هذا نعينه كذلك. نعينه من فين؟ نعينه من الزكاة. وفي الرقاب الذي يريد أن يشتري نفسه. نسأل الله يعلمنا القرآن. والمؤلفين اللي إيمانهم متعتع يقوم يعطيهم من الزكاة عدنا نرغبهم في الإيه؟ هو المؤلف اللي يكون إيمانه ضعيف. ربما الكفار يعطوا له فلوس يقوم يكفر بالإسلام, يقوم نحن نرغب نعطي له عشان يمكث على الإسلام على الإسلام. هذا المؤلف قلوبه. نعم. هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. نعم. شوف مرسلا, شوف كيف أنا قلت لك مرسلا يعني على أن الصحابي أسقطه الراوي عطاء. نعم. ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الرواية الثانية الذي يرويها من؟ معمر بن إيه؟ ما ذكر عن معمر عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن زيد بن إيه؟ ابن أسلم. شوف زيد بن أسلم صحابي فصار ظهر الصحابي الساقط الذي في الايه في السند الاول. في السند الاول ليس بمذكور، لكن في السند الثاني الذي يروي هذا الراوي الثاني الذي يوازي عطاء، ذكر الصحابي الايه الذي اسقطه الراوي. طيب، ورواه معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري. سار الصحابي الساقط من هو؟ هو ابو سعيد الايه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كبار الصحابة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. نعم. اسمه أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري. يا رب لك ولا. لا له اسم. هذا كنيا له اسم. له اسم إذا رجعت في الإيه إذا رجعت في كتاب الشيخ الشيخ الشيخ ابن حجر اسمه هي الإصابة. الإصابة. تجد هناك ترجمته ترى الإصابة في ذكر أسماء الصحابة. نعم. مهاجر ولا أنصار. هو. لا انصاري انصاري رضي الله عنه خزرجي. نعم. قال رحمه الله وليس في هذا الحديث كل اسيادنا، كل اصحاب محمد اسيادنا، كل اصحاب محمد اسيادنا صغير او كبير رضوان الله تعالى، صحابه استمعوا بالرسول الاعظم اشع عليه من نور محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. وليس في هذا الحديث ذكر ابن السبيل، وقد روي ان عطيه عن ابي سعيد يقول على أنه في هذا الحديث لم يذكر ابن السبيل، وهو من؟ لأن في الآية فيه وابن السبيل، ابن السبيل الذي يأتي من بلاده مثلا إلى الحج أو يأتي إلى بلاد أخرى للتجارة وماله يتيم وليس عنده مال، لكن في بلادي عنده مال، في بلادي غني، لكن الآن هنا فقير. هذا نعطيه من الزكاة لكي يتوصل إلى الرجوع إلى إيه إلى بلادي. نعم. طيب. وقد روي أن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل نعم. أو جار فقير فتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك أو يدعوك. نعم. قال رحمه الله تعالى جعل الله أو فقير يعني واحد فقير أعطاه من الزكاة ثم هو جاك وأنت جاره فأعطاك من الصدقة التي جاءت له لكن أعطاك هي إيش أعطاك هي هدية لكن هو أخذها إيه هو أخذ صدقة حلت له ثم هو من عندي أعطاك أنت ها من نفس الزكاة هذيك ما أعطاك من الزكاة لا أعطاك هدية من ماله لأن أصبحت ماله فلو كان فقيرا تصدق عليه من الإيه من مال الزكاة ثم جاء إلى جاره وكان جاره غني وأخذ من مال الزكاة وأعطى جاره قال هذه هدية يقبلها الجار ولا ما يقبلها ها ولو كان غنيا يقبلها لأن ليس بزكاة زكاة على الفقير لكن الفقير يعطيك أنت هدية لك أنت إيه هدية. نعم يجوز نعم ولو كنت غنيا وأنت تأخذها وتعطيها للفقير إذا وفقك الله وإذا أكلت ما عليك شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى جعل الله عز وجل الصدقات لثمانية أصناف في كتابه زي المرأة التي إيش يعني أعطت أمها يعني عطية ثم الأم ماتت ثم الأم من يأخذ التركة ما عندها إلا هذا البنت من يأخذ التركة بنته رجعت إليها الصدقة اللي صدقت بها على أمي رجعت عليها إيه إرثا ها يعني هل بطلة الصدقة لا الرسول أخبر على أن قد وقع الصدقة قد وقعت ورجعت إليك بالإرث ورجعت عليك بالإرث نسأل الله التوفيق. نعم. جعل الله عز وجل الصدقات لثمانية أصناف في كتابه جعل الله الصدقات لثمانية أصناف في كتابه إنما الصدقات وهي مذكورة في قوله إنما الصدقات إنما كافة ومكفوفة للحصب كافة يسميها النحويون يقولون لها إيه كافة ما كفت إن من العمل إن تعمل ترفع الاسم تنصب الاسم وترفع الإيه خبر جاءت معها ما منعتها من الايه فيقول انما زيد قائم اول ان زيدا قائم دخلت ما قال إنما زيد قال منعتها منعتها من الإيه من العنف. فنقول لها كافة ومكفوفة كافة ومكفوفة. نعم. فقال جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وروي عن زياد بن الحارث السدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته. شوف والله عليم حكيم والله عليم حكيم. شوف الله تعالى إذا ذكر حكما في الآية يختمه يختم الآية باسم من أسماء أو باسمين يليقان بحكم الآية والله عليم بمن ينفق ومن لا ينفق والله عليم بمن يعطي الزكاة والذي لا يعطي الزكاة حكيم يجعلها لمن حكيم يجعلها لمن حكيم يقول فلان حكيم حكيم يعني يصرف الأشياء في محلها يجعلها للفقراء لا للأغنياء. موجب الآية زكى لنا الصدقة ثم قال والله عليم حكيم يختم الآية بموجب الحكم. لاحظ أفلا يدبرون القرآن أفلا يدبرون القرآن مو نقرأ بس نجري أفلا يدبرون القرآن لازم من تدبر القرآن ما فهمت تسأل لا تتكبر لا تتكبر تقول أنا بس أنا عالم عالم بالكذب تنفخ نفسه بالكذب مثل مثل مثل المس الهر ها يحكي انتفاخا صورة الأسد يحكي انتفاخا صورة الإيه الأسد البس لما كذا يسوي نفسه كأنه أسد لا في أنا كنت والأسد ها يحكي انتفاخا صورة الإيه الأساسي. نعم إذا على أخوك فهن إذا صار أخوك عالم وأنت لم توصل درجته ها لا تتكبر خذ العلم عنه تكون عالم أحسن من تكون جاهل. نسأل الله التوفيق لا يغرك التكبر أبدا. نعم. وروي عن زياد بن الحارث السدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتاه رجل فقال فبايعته يعني أسلمت على يديه صلوات الله وسلامه عليه جزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. وجاء رجل. نعم. فقال أعطني من الصدقة يعني كنت حينما جئت جاء رجل يقول للرسول اعطني من الصدقة يعني اعطني من الزكاة اعطني من الزكاة. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو. إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا أحد الله ما يرضى في الصدقات بحكم نبيه بل هو حكم بنفسه قال إنما الصدقات للفقراء يعني لا أخذ قولي ولا أخذ قولي أحد حكيم سبحانه وتعالى لا يحكم عليه أحد متفرد في حكمه سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء يعني أنا هذا القول أنا ما قلته ولا قال أحد من الأنبياء ولا من المقربين ولا من الملائكة هذا قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء. طيب بعدين نسير فجزأها ثمانية أجزاء فجزأها يعني قسمها الله سبحانه وتعالى ثمانية أقسام إنما الصدقات للفقراء إلى الفقراء بعدين والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم اللي إيمانه متزعزع وفي الرقاب اللي قلنا يبغى ينعتق يشتري نفسه والغارمين الذي قال أنا أسلم تضارب زيد وعمر على 100 ريال أو على 50,000 ولا مهرها في الضارب جاء واحد قال إيش المضاربة قال أنا أسلم هذا الذي يسلم إذا كان ما عنده ولا شيء نحن نعاونه ولو كان عنده كذلك نعاونه. نعم. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا فإن كنت شوف يرده أسأل الله عليه وسلم يرده إلى نفسه أنا ما أعلم أنت غني أو فقير شوف الرسول يرد ويعلم الناس على أنه لا يعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الرسول في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر ما صرت مريض لو أعلم الغيب ما صرت مريض لكن ما أعلم الغيب الرسول ينفي عن نفسه ما يتهمه الناس ويقولون على أن الرسول كذا وكذا وكذا حاشاه عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم إذا كنت أنت تعرف أنك فقير أعطيك من الزكاة وإذا كنت أنت ما تعرف أنك تأخذها حرام سحت، بعد الناس يستكثر يكون عنده الأموال وهو يأكلها، ويجعل الفقير يموت، يجعل الفقير يموت وهو يجمع الأموال كلها، ها بس هو يحيى، يحيى هو وأهله والفقير يموت. شوف هذه من الأخوة، هذه من أخوة الإسلام. ها كانوا المسلمون كانوا يسألون عن جارهم، حتى إذا طبخ، حتى إذا أنا في زمان أنا صغير هذا قريب دحين، حتى إذا طبخ، إذا طبخ القدر حقه يقول ربما أن جاري شم، يعني جاء في خشمه طعام، يعني ريح الطعام، ها يقوم هو يسوي صحن، ها يرسل هذا يرسل وهذا يرسل. شوف رحمه الله، ها وكان المطر ينزل وكانت الدنيا الحق. والله لو أن الله سبحانه وتعالى معنا رحيم لكان هلكنا، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا سبحانه وتعالى. نعم. أما الفقير فمن لا مال له ولا أما الفقير شو الرسول بين من هو الفقير ومن هو المسكين. أما الفقير فمن لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، ولا حرفة يعني صنعة كردية، ما عنده كردية، لا يعرف كذا ولا عنده مال. نعم. والمسكين من له مال أو حرفة تقع منه موقعا، والمسكين من له مال أو حرفة. سار دحين هذا الحديث يقوي مذهب الشافعي، يقوي مذهب الايه مذهب الشافعي. الشافعي يقول الفقير الذي يحتاج في اليوم الى 50 ريال ما يجد الا النصف انزل. 50 ريال كم نصفها؟ 25، يجد 25 24 23 20. والمسكين لا، الذي يجد النصف وفوق يجد 25، يجد 26، يجد 30 بس، هذا عنده ايه؟ هذا يسمى عنده مسكين. ايش الدليل حقك يا شافعي؟ قال ان الله يقول لمساكين يعملون في البحر. مساكين عندهم سفينه، مساكين عندهم ايه؟ سفينه. والامام ابو حنيفه يقول بعكس قول الشافعي. الامام ابو حنيفه يقول بعكس الايه؟ يقول المسكين انزل والفقير اعلى، بعكس قول الشافعي. فين دليلك يا امام؟ آه رحمهم الله جميعا. قال او مسكينا ذا متربة، ما عنده الا التراب. كله معه دليل، كلهم معهم دليل. لا نتكلم في اسيادنا الائمه ابدا، ولا العلماء الذي بعد ما السلف الصالح ما نتكلم فيه ابدا، اخوف منا. نحن اكلنا الربا واكلنا اموال الناس وقلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا واظهرنا على اننا من الصالحين واننا من الكيايات الكبار واكلنا اموال الناس بهذا وكذا وكذا، اولئك ما يدخل. الامام ابو حنيفه هذا رحمه الله تعالى كان تاجرا يبيع البزه، يبيع الثياب، يبيع الايه؟ الثياب. ابو الساعه يبيع الثياب. نعم. ارسل لوكيله في العراق، هو في العراق، وارسل لوكيله مثلا ما تقول في مصر ثيابا، ثياب صالحه ما فيها عيب وثياب فيها عيب. قال له بيع الثياب هذه على حده وبيع هذه الثياب على حده، واذا بعت المعيب قل للمشتري ترى في عيب يا شيخ، في عيب مخروق. شوف دحين لا، ما نبين الخرق، نحط يدنا عليه الخرق، نحط يدنا عليه نقول له شوف يا شيخ طيب ما في احسن منه. شوف ايش قال ابن حنيفه، قال له بين للمشتري العيب فيه. هذا باع كله، بعدين جاء الامام ارسل الامام قال انا بعته الفلوس، قال له الامام ارسله هل بينت المعيبه العيب في المعيب؟ قال لا. قال لا تاتي الفلوس، كله صدقه. شوف رحمه الله، شوف رحمه الله ما رضي الفلوس تدخل عليه ماله، لكن قال حصل فيها غش ما اقبل. رحمه الله اخوف مننا. احنا نجي اخر الزمان نقول الامام مالك كيف، هذا مالك ما يقول كذا، الشافعي ما يقول كذا، هذا ما يقول. لا، هذول رحمهم الله تعالى بالدليل ما يقولون على الرسول ابدا، ولا هم اطوع الناس منا. نعم. نجي نحن آخر آخر آخر آخر الزمان نقول نحن أحسن منهم، حاشا أن نكون أحسن منهم. والله ما وصلنا ترابا عن عدوهم، ما وصلنا أوساخا عن علهم رضوان الله تعالى عليهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. أسيادنا مو آبائنا كمان، أسيادنا رؤساؤنا. نعم. طيب. فيجوز أن يعطى إليهما ما بينه وبين كفاية سنة. نعم. والصنف الثالث هم العاملون على الصدقة، ك فله منها أجر مثل عمله فقيرا كان أو غنيا. سواء كان غنيا أو غنيا يعطي له على قدر التعب حق الأجرة. نعم. روي عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن سعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة. استعملني يعني جعلني أن أجمع أموال الزكاة. أرسلني إلى القبيلة الفلانية سيدنا عمر أني أجمع الأموال، وكان غنيا يعني جعله موظف على أنه ويعطيه من فين؟ يعطيه من الزكاة، يعطيه من الإيه؟ من الزكاة. هل سيدنا عمر هو الزكاة يأكلها؟ لا، يعطيها للفقراء هؤلاء رضوان الله عليهم. الرسول أعطى جبلا بين جبلين غنم رضي عليه الصلاة والسلام. قال أتحب هذا؟ هو رآه يطالع، قال أتحب هذا؟ قال نعم. قال هو لك. ها هذه في غزوة فين؟ في غزوة حنين. شوف ها صفوان بن أمية. صفوان بن ايش؟ هذا الذي أخذ منه السلاح الرسول عليه السلام لأجل أن يقاتل به هوازن وقبائل الطائف. نعم. طيب سيدي. قال استعملني عمر رضي الله عنه. الرسول مات عليه الصلاة والسلام لم يترك مالا، وما بنى بيت فوق بيت، ما بنى طبقة فوق طبقة، ما فعل حجر فوق حجر، كانت كلها حجر، حجر أزواجه عليه الصلاة والسلام. ولا يظن الناس أن الرسول تزوج التسع أزواج مات عنهم أو السبع أزواج التي مات عنهم، تسعة مات عنهم عليه الصلاة والسلام. لا يظن